أحسن الله عليكم. يسأل عن صيام الست من شوال، هل يشترط أن أصومها متتابعة؟ لا يشترط، وإنما تصوم من شوال فقط، فلو صام من أوله وأوسطه وآخره جاز ذلك كله.